بسم الله الرحمن الرحيم. إذا انتهت مدة المسح للمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، هل تبطل طهارته أم لا؟ إذا أحدث، فمثلا تستمر مثلا المسح ينتهي في الظهر، هو توضأ قبل الظهر ومسح ساعة بساعتين قبل الظهر، فهل يستمر الآن يصلي ما شاء من الصلوات أم لا؟ الجواب على الصحيح نعم، وأنها لا تبطل طهارته، وأنه يصلي بذلك الوضوء ما شاء، فإذا انتقض وضوءه بعد ذلك نقول توضأ مرة ثانية. هل يمسح على النعلين؟ على الصحيح أنه لا يمسح، وهو قول عامة أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة ومن تبعهم، ولكن إذا مسح ما ينكر عليه لأنه ثبت الدليل في الحقيقة. طيب، مسألة أخرى، إذا توضأ ولف على رجليه خرقة أو على رجليه خرقة صيانة من البرد مثلا، يكون على طهارة، فهل يمسح أم لا؟ يمسح على الصحيح، فيه خلاف، والصحيح أنه يمسح. حديث ثوبان، فأمرنا أن نمسح على العمائم، العصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف، التساخين أي شيء يسخن الرجل. هل تشترط النية للمسح الخفين؟ ولكن لا تشترط لها نية مستقلة، وإنما هي داخلة في الوضوء. طيب، الذي أخذناها من المسائل هنا في الكتاب، من مسح خفي وهو مقيم ثم سافر، فعلى ماذا يتم؟ مسح مقيم على الصحيح، وفيه خلاف. حكم من مسح وهو مسافر ثم أقام، على ماذا يتم؟ مقيم. وبعضهم نقل في هذه المسألة إجماع، رجل مسافر مسح يومين ثم أقام، ماذا يفعل إذا أقام؟ يخلع في الحال. رجل مسافر مسح يوم وليلة ثم أقام، ماذا عليه؟ ينزع في الحال عند أن يصل. رجل مثلا مسافر يعني مسح مرة أو مرتين، أو مسح نصف يوم ثم أقام، وهو مسافر مسح نصف يوم ثم أقام، ماذا عليه؟ يتم يوم وليلة. ما حكم المسح على الخف المخرق؟ يجوز على الصحيح، لكن الحقيقة إذا كانت خروق واسعة فلا نصح بها، أما خروق يسيرة نصح لا بأس. خروق يسيرة أو واسعة، مثلا من هنا خرق ومن هنا خرق، إن شاء الله الأمر سهل، تقدم الكلام على ذلك. ما حكم المسح على الجوربين؟ يجوز على الصحيح. ما حكم المسح على الجوربين الجرموقين؟ يجوز على الصحيح، في خلاف. طيب، ما هو الخف؟ أن يكون من جلد، وأن يكون فوق الكعبين. أما إذا كان إلى الكعبين أو أنزل فلا يمسح، لكن خف يكون من جلد، هذا يكون الغالب من جلد، وأيضا يعني يكون فوق الكعبين. طيب، ما هو الجورب؟ ارفع صوتك. ماذا هو لباس الرجل؟ يكون من خيط أو يكون من صوف أو يكون من قطن، يعني يخاط، وهو الآن يقال له ماذا؟ شراب. ما هو الجرموق؟ هو يشبه الخف إلا أنه أوسع، وأنه أيضا يدخل هذا الجرموق فوق الخف في الأماكن الباردة. ومثل هذا ماذا؟ مثل هذا الشراب، إذا فعل ثلاثة، واحد فوق والآخر وهكذا، اثنين ثلاثة، إذا لبس خفا على خف أو جوربا على جورب. طيب الحالة الأولى، لا الذي ما الذي لم يجب، إذا لبس مثلا جوربين أو خفين على طهارة فله أن يمسح على الأعلى منهما على قول الجمهور وهو الصواب. والثاني أن يلبس الأول على طهارة والثاني بعد الحدث، فالمسح يكون هنا على ماذا؟ على الأسفل، نقل الإجماع. الحالة الثالثة يعني يلبس الأول على طهارة، طهارة مائية، ثم ينتقض وضوءه ويتوضأ، طيب ويلبس ويتوضأ ويمسح على خفيه ويلبس خف فوق الأول. فهنا هذه المسألة، يعني هل يلبس الآن، يجوز له أن يلبس على الخف الأعلى أم لا؟ لأنه في الحقيقة لبسه على طهارة، ولكن ما هذه الطهارة؟ طهارة تيمم، لا طهارة مائية. لا طهارة ماذا؟ طهارة مسح، ما هي طهارة مائية، وإنما على المسح. فعلى هذا قول الجمهور ماذا؟ أن يمسح على الأول على الصحيح. طيب والحالة الرابعة، إذا توضأ وأدخل خف على خف على طهارة ثم مسح على الأعلى مرة أو مرتين ثم نزع الأعلى، فهل له أن يمسح على الأسفل أم لا؟ لأنه في الحقيقة لبسه على طهارة، هل يمسح على الأسفل أم لا بعد أن نزع الأعلى؟ ها، يمسح على الصحيح، يمسح على الصحيح. والمسألة فيها أربع أقوال، المسألة فيها أقوال، ما يخليه ما يعني في أقوال، هذا الصواب، ما هو أربعة. طيب وصلنا هنا هكذا. طيب المسائل المتبقية، يعني هذا الأقرب، لا هو على الكلام على الرابعة، الأول خلاص انتهينا، الأول والثاني والثالث انتهينا، الكلام على الرابعة الأقرب هو القول الأول من الكيفية الرابعة. طيب من المسائل، إذا خلع خفيه بعد المسح عليهما فهل يبطل وضوءه؟ إذا خلع خفيه بعد المسح عليهما فهل يبطل وضوءه؟ قبل أن نبدأ بالمسألة، مثلا توضأ ولبس خفيه وصلى ما شاء الله ثم أحدثت ثم توضأ ومسح على خفيه وصلى أو لم يصلي ثم خلع الخف، فهل هذا الخلع ينتقض الوضوء أم لا؟ هذه المسألة، هل انتقض وضوءه أم لا؟ القول الأول يكفيه غسل القدمين، وهو قول عطاء وعلقمة والأسود، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وأبي ثور والمزني، ورواية عن أحمد. حجتهم أن المانع من سراية الحدث إلى القدم ستارها للخف، وقد زال بالنزع فسر الحدث السابق إلى القدمين، والموالى عند الحنفية ليست بشرط لصحة الطهارة. يعني معنى هذا أنه إذا نزع خفه ماذا عليه عند هذا القول؟ يغسل مباشرة، يغسل ماذا؟ يغسل قدميه، سواء مباشرة أو بعد فترة يغسل قدميه. لأنه لماذا لجأنا إلى المسح؟ لأنه مغطى بالخف، فلما ذهب الخف ونزع سرى الحدث إلى أين؟ إلى القدم. إذن الواجب علينا أصل هذا القدم، ولا يشترط عند الحنفية الموالى كما تقدم معنا، فلو تأخر لا بأس. القول الثاني يبطل وضوءه ويلزمه استئناف الوضوء، وهو قول مكحول والنخعي والزهري وابن أبي ليلى والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق، وأصح الروايتين عن أحمد. حجتهم أن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها كما لو أحدث، يعني يبطل وضوءه مباشرة. ويلزمه استئناف الوضوء، هذا معروف واضح. القول الثالث إن غسل رجليه عقب النزع كفاه، وإن أخر حتى طال الفصل استأنف الوضوء. هذا عند القول عندما اشترط الموالاة أي المتابعة. يقول إذا نزعت الخف مباشرة اغسل القدمين وانت على طهارة، فإن تأخرت استأنف الوضوء. لماذا نستأنف؟ قالوا لأن الموالاة شرط، وهو قول مالك، والذي دليلهم هو دليل القول الأول، إلا أن الموالاة عندهم شرط، وقالوا تسقط مع العذر، وكونه يوجد فاصل طويل بين أول الطهارة وأصل الرجلين يعتبرون هذا من العذر الذي يسقط به الموالاة. القول الرابع لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره، بل طهارة صحيحة يصلي بها ما لم يحدث كما لو لم يخلع، وهو قول الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب، وهو اختيار بن منذر وابن حزم والنووي وابن تيمية وابن عثيمين، وشيخنا الوادعي حجتهم أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينقض إلا بدليل شرعي، وإلا فالأصل بقاء الطهارة. قلنا الراجح هو القول الأول، الراجح هو القول الأول، القول الرابع، نعم الراجح هو القول الرابع. وعلى هذا فإذا توضأ ولبس خفيه ثم نزع فإنه يصلي بذلك الطهور ما شاء، يصلي بذلك الطهور ما شاء، صلاة أو صلاتين أو ثلاث، لكن هل له أن يعيد الخفين من أجل أن يعيد المسح أو يواصل المسح يوم وليلة؟ نقول لا، بما أنك خلعت فلا تعيد. تقدمت معنا مسألة قبل شبيهة بهذه، من يذكرها؟ وهي ما إذا يعني توضأ ومسح على رأسه ثم حلق رأسه، هل ينتقض وضوءه؟ الجواب لا. طيب رجل توضأ ومسح على العمامة ثم نزع العمامة، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ لا. طيب رجل توضأ ثم قلم أظافر يديه ورجليه، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ لا، على الصحيح. وعلى هذا فهذا مثل، فإذا مثلا توضأ وأصل خفيه وبعد ذلك نزع، نقول صل بهذه الطهارة ما شئت، صل بهذه الطهارة ما شئت. نعم. فإذا مثلا انتقض الوضوء لا تعيد مثلا الخف من أجل أن تعيد يعني تستأنف وتواصل ماذا المدة، نقول لا، ولكن يجب عليك في هذا الحال أن تعيد الوضوء. فائدة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن لا يعيده إيش الخف في هذه الحال ليستأنف المسح، لأنه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة، إذ كل من أراد استمرار المسح خلع الخف ثم لبسه ثم استأنف المدة. هذه معروفة إن شاء الله المسألة. مسألة أخرى، هل للمستحاضة ومن به حدث دائم المسح على الخفين؟ الحدث الدائم مثلا المستحاضة تتوضأ ثم ربما تصلي والدم يمشي ولا تبطل طهارتها، لأنها لا تقدر إلا على هذا، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا من به حدث دائم مثلا البول لا يستقر ويمشي باستمرار، وإلا بعضهم الغائط، وبعضهم من يجرى له عملية ويعطى قسطرة وإذا به يصلي والبول ماشي، فهذا حدث دائم حكمه حكم المستعاضة، يصلي يتوضأ لكل صلاة وبعد ذلك يصلي بهذا الوضوء، مثلا صلاة وما يتبعها من النوافل، صلاة الظهر يصلي بها ماذا يعني السنن القبلية، ويصلي الفريضة ويصلي بعدها أيضا ماذا؟ السنة الذي بعدها، يعني لكل صلاة، يعني صلاة وما يتبعها من النوافل. قال: هل للمستحاضة ومن به حدث دائم المسألة الخفين؟ القول الأول: المستحاضة ومن به حدث دائم كغيرهما له أن يمسح على خفيه، وهو المشهور من مذهب المالكية والحنابلة، حجتهم أن الطهارة كاملة في حق من به حدث دائم، وإذا كانت كذلك وقد لبس الخفين على طهارة فلو أن يمسح، ولا يوجد دليل يمنع من ذلك. وقالوا أيضا: إذا كان خروج الحدث، إيش خروج الحدث؟ الدم من المستحاضة، والبول ممن به حدث دائم، به مرض البول يمشي ما يستطيع أن يمسكه. إذا كان خروج الحدث لم يؤثر في نقض طهارته، وجاز له أن يستبيح بتلك الطهارة الصعبة، فكونه يستبيح به المسألة الخفين من باب أولى. القول الثاني: إن لبس الخف بعد وضوئه فإن أحدث بغير حدثه الدائم، هذا التفصيل والله المستعان. القول الثاني: إن لبس الخف بعد وضوئه فإن أحدث بغير حدثه الدائم وقبل أن يصلي به فريضة مسح وصلى به فريضة واحدة وما شاء من النوافل، إيش معنى هذا التفصيل؟ يقول: أنت الآن توضأت لكل صلاة، طيب توضأت لهذه الصلاة لصلاة الظهر وأدخلت الخفين، أنت انتهيت من ماذا؟ أنت انتهيت من هذه الطهارة وانتقصت بوضوء بناقض مثلا، يعني مثلا مسست فرجك انتقض وضوءك، ففي هذا الحال يقول: بما أنك توضأت لهذه الصلاة يجوز لك أن تتوضأ وتمسح. أي نعم. مثال آخر: رجل توضأ لصلاة الظهر وأدخل خفيه وصلى الظهر، بعدما صلى الظهر إيش بقي عليه؟ سنة الظهر، بعدما صلى الظهر انتقض وضوءه. يقولون: إيش عد بقي لك؟ بقي لك أن تصلي بهذا الوضوء سنة الظهر، لك أن تتوضأ وتمسح على الخف وتصلي بهذه الصلاة إيش؟ السنة. فإذا انتهت الصلاة الظهر مع ما معها من النوافل، خلص لا، ليس لك أن تمسح مرة أخرى. هذا هو التفصيل الذي ذكره. قال: وما شاء من النوافل، وإن كان حدث بعد صلاة تلك الفريضة مسح لما شاء من النوافل، نوافل هذه الصلاة، تلك الصلاة، ولا يمسح لصلاة أي فريضة، وهو مذهب الشافعي، حجتهم أنها طهارة مقصورة على السباحة فريضة واحدة ونوافل، وهو محدث بالنسبة لما زاد على ذلك، فكأنه لبس الخفين على حدث، لأن طهارته لا ترفع الحدث عندهم، يعني لا ترفع الحدث عندهم، يعني طهارة ماذا؟ يعني الحدث. طيب القول الثالث: لا يمسح مطلقا من به حدث دائم، وهو وجه في مذهب الشافعية والحنابلة، قالوا: لأنه محدث وإنما جوزت له الصلاة مع الحدث الدائم للضرورة. وعلى كل من الراجح والقول الأول، الراجح والقول الأول، وأنه مثلا يعني رجل به حدث دائم توضأ ومسح على خفيه، ثم بعد ذلك جاءت صلاة أخرى أراد أن يتوضأ، هل له أن يمسح؟ نقول: نعم له أن يمسح، وله أن يوقت لليول إذا كان مقيما يوم وليلة، وإذا كان مسافرا ثلاثة أيام ولياليهن. هذا هو الصواب. طيب مسألة أخرى: هل للمتيمم المس على الخف؟ هل للمتيمم المس على الخف؟ إيش معنى هذا؟ قبل أن ندخل في المسألة، رجل مثلا ما وجد ماء، نظر هنا وهنا ما وجد ماء، ايش يلجا الى ماذا؟ التيمم. جاءت صلاة الظهر ما وجد ماء، اذا يلجا الى التيمم، تيمم وصلى الظهر. ثم بعد ذلك مشى، جاء وقت صلاة العصر وجد الماء، فماذا عليه؟ عليه ان يتوضا ويصلي العصر. لكن هل له ان يمسح على الخفين ام لا؟ هذه هي المسألة، هل له ان يمسح على الخفين ام لا؟ لانه لبس الخفين على تيمم. هذه المسألة. القول الاول اذا تيمم لفقد الماء ثم لبس الخف فلا يمسح اذا وجد الماء، وهو قول جمهور اهل العلم. حجتهم حديث ابي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. خرجه الترمذي وأبو داود، والحديث ضعيف لأنه من طريق عمرو بن بجدان وهو مجهول، لكن الحديث شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيرتقي به إلى الحسن. وقد صحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. الشاهد من الحديث فليمسه بشرته، قال ولأن وجود الماء رجع إلى المتيمم حدثه السابق. هذا هو الصواب، وأن التيمم هو في الحقيقة رافع للحدث، ولكن رفع ماذا؟ رفع مؤقت، متى وجد الماء عاد إليه حدثه. فمثلا إنسان يمشي في سفر ما عنده إلا ماء يكفي لشربه، وإن توضأ به أو اغتسل يعني تضرر عليه جنابة، نقول تيمم وصلي ولو 20 صلاة أو 30 صلاة، وهذا التيمم رافع للحدث، رفع مؤقت، فمتى وجدت الماء عاد إليه حدثه. هذا هو الصواب. طيب، القول الثاني يمسح، وهي رواية عن أحمد. حجة هذا القول حديث المغيرة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وفيه فإني أدخلتهما طاهرتين. قالوا فلم يشترط إلا الطهارة، والمتيمم متطهر بنص القرآن، وهو قوله تعالى بعد أن ذكر طهارة التيمم ولكن يريد ليطهركم، والسنة قول عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قلنا الراجح هو القول الأول لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم، وفيه فليتق الله وليمسه بشرته، أي نعم هذا هو الصواب. فعلى هذا حاصل هذه المسألة، رجل مثلا حضرت صلاة من الصلوات صلاة الظهر ما وجد ماء، ماذا يعمل؟ تيمم، وبعد أن تيمم أدخل خفيه، فتكون هنا طهارة إيش؟ يعني على تيمم ما هو طهارة مائية. فبعد ذلك واصل السير، جاء صلاة العصر وجد الماء فأراد أن يتوضأ، توضأ لصلاة العصر، فهل نقول له الآن يعني امسح على الخفين لأنك أدخلته على طهارة والتيمم يعتبر طهارة؟ نقول لا، بما أنك الآن وجدت الماء وجب عليك نزع الخفين وأن تأصل الرجلين، لقوله عليه الصلاة والسلام كما الحديث أبي ذر فليتق الله وليمسه بشرته. هذا بقي إذا كان هنا المسألة، بقي إذا كان التيمم لسبب آخر غير فقد الماء. إيش معنى هذا؟ يعني غير فقد الماء، الماء موجود لكن لا يستطيع استعمال الماء لمرض، جروح أو قروء أو غير ذلك من الأشياء التي لا يستطيع معها استعمال الماء، فهذا في الحقيقة ما يحتاج إلى الماء، هذا يتيمم ولا يحتاج إلى الماء، وسواء كان الخف موجودا أو غير موجود. قال فقد لسبب آخر غير فقد الماء، فقد قال النووي رحمه الله فإن كان تيممه لا بإعواز الماء بل بسبب آخر فحكمه حكم المستحاضة، لأنه لا يتأثر بوجود الماء لكنه ضعيف في نفسه فصار كالمستحاضة، هكذا صرح به جماعة منهم الرافعين. هذا معروف أم لا؟ يعني هذه حاصل الكلام الأخير